لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعير. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياد قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: وفيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله سبحانه لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثالثة التنبيه على قدرته سبحانه وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعير. الرابعة التصريح بأنهم أي المصورين أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا ولد. هذا الباب الستون من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في المصورين، يعني من يصورون الصور. والمصورون المقصود منهم من يصور أو يخلق صورة من الصور التي فيها الروح، صورة مما ينفخ الله عز وجل فيها، صورة حيوان، سواء أنه يخلقها يصنعها تمثالا من التماثيل هيئة إنسان أو هيئة حيوان، أو أنه يرسم هذا بيده هيئة إنسان أو هيئة حيوان. ما كان فيه الروح لا يجوز رسمه، لا يجوز صناعته تمثالا إلا لحاجة من الحوائج، كدراسة طب، كدراسة علوم، كدراسة زراعة. إذا كان بيدرس شيئا ويحتاج لذلك للعلم يبقى هذا أمر آخر. أما إذا كان لغير حاجة يرسم كنوع من التفنن وغيره، فهنا يرسم أي شيء إلا ما فيه الروح. كذلك يصنع تمثالا لأشياء كأشجار أو غيره، أما ما فيه الروح يبعد عن ذلك. هنا جملة من الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر عن عذاب هؤلاء، ولا يكون عذاب إلا لمن وقع في معصية. فلذلك يحذر الإنسان المؤمن من أنه يوقع نفسه في مثل ذلك. فيقول لنا أن العلة من وراء ذلك لينها، قال: المضاهاة بخلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. الله تفرد بالخلق سبحانه، فلما يجي إنسان ويصنع تمثال كهيئة آدمي كهيئة حيوان، طيب فضل إيه؟ الله عز وجل خلق الإنسان من طين، جعله كهيئة تمثال، ثم قال: كن فكان إنسانا، نفخ فيه الروح. فلما يجي إنسان كأنه يتشبه بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فربنا يقول: من أظلم ممن ذهب يخلق خلقي بيقلدني، يبقى هنا الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه. أحد يؤلد أو يقول أنا أضاهي ربنا خلق كذا وأنا أصنع كذا، فيقول من أظلم ممن ذهب يخلق خلقه فليخلقوا ذرة. إذا كانوا فعلا بيعرفوا يخلقوا يضاهون بالله سبحانه بيرسم إنسان طب ينفخ فيه الروح، طيب بلاش الإنسان ذرة نملة صغيرة، بلاش اخلق ذرة نملة، اخلق حبة، اخلق شعيرة، تقدر على هذا الشيء؟ أنت لا تقدر على ذلك، أنت تزرع هذا الشيء والله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق وهو الذي ينمي وهو الذي يرزقك من وراء ذلك بما فيه. لذلك الإنسان يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، لا يشبه ربه سبحانه وتعالى بشيء من خلقه، كذلك لا يتشبه هو بربه سبحانه فيما منعه من ذلك. وقلنا صفات الله سبحانه وتعالى العظمى فيها ما قصرها على نفسه، هذا خاص بالله سبحانه. ومن صفات الله عز وجل ما أمر العباد أن يتخلقوا بنحوها، زي صفة الكرم، صفة الرحمة، صفة القوة، غيرها من الصفات اللي ذكرنا في حديث قبل ذلك. فالله يحب من عباده الكرماء، الله كريم يحب الكرماء، الله طيب يحب الطيبين، الله محسن يحب المحسنين، الله صبور ويحب الصابرين، الله عظيم سبحانه تبارك وتعالى يحب من عباده أن يتقنوا ما يفعلونه. يبقى هنا ربنا سبحانه أذن لعباده في صفات من صفاته سبحانه أنهم يتخلقوا بمقتضاها، صفة الرحمة، صفة الكرم، صفة الطيب. لكن أشياء أخرى منع العباد منها، صفة الخلق أنه يخلق، العبد لا يخلق، يبقى ما يحاولش يضاهي ولا يتشبه، قل أنا صورت الصورة، أنا صنعت التمثال، يبقى ما كان فيه الروح التي ينفخها الله عز وجل في خلقه لا يجوز للعبد أن يضاهي ربه بذلك، وليرسم ما يشاء من جمادات وغير الأرض، سماء، جبال، بحار، أفلاك، يرسم. أما أشياء فيها الروح هذه نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. مراحل الخلق، خلق الإنسان من طين، فيجي الإنسان يجيب طين ويصنع ويصنع صلصال وبعدين يصور منه إنسان، أنت بتقلد ربك تتشبه بالله، طيب انفخ بقى فيه الروح، انفخ، لا يقدر أن ينفخ الروح. طيب ولن يمر هذا الأمر، هيجي يوم القيامة ويقول له الله عز وجل عملت كم تمثال من هذه التماثيل، تعال بقى انفخ فيها الروح، يدخله النار بتماثيله التي صنعها ويقول عايز تخرج من النار انفخ فيها الروح، وما هو بنافخ، لا يقدر على ذلك. يبقى الإنسان يتأدب مع الله ولا يقع فيما حذره منه ربه سبحانه وما حذره النبي صلى الله عليه وسلم منه. إذا كان الإنسان يضاهي بخلق الله سبحانه تبارك وتعالى، يقلد في أنه يرسم، وهنا يعذب يوم القيامة. أمال اللي بيشبه حد من خلقه بربه سبحانه وتبارك يكون إيه حاله يوم القيامة؟ هذا الإنسان اللي يتوجه بالعبادة لغير الله، بدل ما يعبد الله يعبد غير الله، يعبد أوثانا، يعبد أحجارا، يعبد شيطانا، يعبد قبورا، يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، حيكون حاله إيه يوم القيامة؟ لذلك نهانا ربنا عز وجل عن الشرك وسد الذرائع إليه. ما كان ذريعة إلى الشرك إن الإنسان يسلك طريق آخر هذا الطريق هيقع في شر، لا ما تمشيش من أوله، ما تقعش فيه، يبقى هنا الشرك بالله. من ذلك الرسم، يرسم أي رسام يقول لك ومين حيعبد هذه الصور، حد بيعبد، أنا ما أعمل كاريكاتير، أنا بنعمل كذا، أنا بنعمل كذا، مين حيعبد هذا الشيء؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن القرون الأولى كان شركهم بسبب ذلك، فعبدوا غير الله. كان أول ما حصل الشرك في الكون في قوم نوح، عبدوا غير الله، وكان السبب أن الشيطان ألقى ووسوس لهم أنه يصنعون الصور، يصنع الصور. كانوا يعبدون آلهة من دون الله سبحانه، ما كانوش آلهة ولا كانوا بشرا منهم، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا. فيذكر ابن عباس رضي الله عنهما هؤلاء الخمسة اللي ذكرهم الله عز وجل، ذكر أسماءهم، كانوا قوما صالحين. كانوا إيه هؤلاء؟ كانوا صالحين، ناس صالحين، فالناس أحبوا هؤلاء الصالحين، ود وسواع ويغوث ونسر أحبهم الناس. فلما ماتوا كانوا يتذكرونهم، فلما شيء وراء شيء مبهورين بهؤلاء. ده الشيطان يقول لهم عايزين تفتكرهم اصنع لهم صور، صوروهم الصور. فصنعوا لهم صورة وبدوا يذهبوا إلى هذه الصور، يقولوا فلان هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا نصر، اللي كانوا بيعملوا. ثم عملوا لهم التماثيل، صنعوا لهم التماثيل، وبقوا يذهبون يقولوا نتذكر هؤلاء إن كانوا ناس صالحين. شيء ورا شيء، فإذا بالأولاد يأتون يقول أباؤنا كانوا يأخذوا البركة من هؤلاء، كانوا يتبركون بهم، يضيع هذا الجيل يروح جيل بعده يقول أباؤنا كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. فكان أول الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك، ما كانش في شرك قبل ذلك، الدعوة إلى التوحيد، الكل على التوحيد على دين الله عز وجل. فكان أول من نهى الناس عن الشرك الآن لأنهم واقعون في الشرك كان نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نهاهم عن هذا. دعا هؤلاء 1000 سنة إلا 50 عام، 1000 سنة وما فيش فايدة، الشرك عشش في رؤوسهم خلاص ما خرجش من الرؤوس. يدعوهم نوح إلى الله عز وجل، اعبدوا الله ما لكم له، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودة ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ده عايز يصرفكم عن آلهتكم، عايز يصرفكم عما كان يعبد آباؤكم، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ لا، إحنا شايفينك إن أنت في ضلال مبين، قومي ليس بي ضلال ولكن رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يموت هؤلاء ويوصون أولادهم، ما تسمعوش كلام نوح، محدش يطيع نوح، عاش نوح 1000 سنة يدعو، وهم يموت جيل ورا جيل يوصي بعضهم بعضا بأنهم لا يطيعوا نوح لأنهم عبدوا بسبب هذه الصور. هل تتخيل أن صور تعمل في الناس هذا الشيء؟ فعلت. لذلك لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن شيء حقيقي واقع، فلما يجي إنسان يقول لا ما فيش هذا شيء، وحد بيشرك الآن، حد بيشرك بربنا، فيش حد بيشرك، وتسمع الآن تقرأ الإلحاد بدأ ينتشر في البلد، وبدأت الجرائد تتكلم والبرامج التلفزيونية الإلحاد، الكفر بالله عز وجل، عبادة الشيطان من دون الله، يقول لك ما فيش هذا الشيء، يشركون بالله ويعبدون غير الله، واتفتحت البلد للشيعة وبدأ الشيعة يطلبوا الحسينيات ويرجعوا تاني المشاهد والقبور ويطلبوا ان هم يبقوا مسؤولين عن المساجد اللي فيها قبور في مصر علشان يعملوا، تبقى مصر مشركة زي ما الروافد في بلادهم على هذا الشرك، يعبدون الحسين ويعبدون آل البيت من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. يجي الإنسان يقول لك لا إحنا بفطرتنا، إحنا المصريين عندهم الدين وعندهم، بنضحك على نفسنا، نضحك على بعض، بفطرتنا لا، وكان الأمر بالفطرة، ما كل مخلوق مولود على الفطرة، وربنا ليه يبعث رسل وينزل كتب إلا لكون الإنسان سيضل والشيطان سيستهويه ويضحك عليه، لذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. لما ننسى هذا الشيء ونقول لا إحنا فطرتنا سليمة وإحنا عمرنا ما نتغير، والفاطميين كانوا في مصر قعدوا كام سنة وخرجوا من مصر والشعب لم يتأثر، بنخدع أنفسنا بهذا الكلام. كان زمان الناس عندهم الدين ويعرفون الله سبحانه وتعالى، الآن الناس يهاجمون المساجد، الناس يحدفون المساجد بالطوب، الناس لا يعرفون الله سبحانه، الناس منهم من يعبد الشيطان ويعبد غير الله سبحانه تبارك وتعالى. نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هنا ربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، آية في كتاب الله عز وجل، لا يغفر أي شرك به. لو كان ما فيش شرك ليه ربنا يذكر لنا هذه الآية؟ إن الله لا، بيكلم المسلمين، احذروا أيها المسلمون أن تشركوا بالله سبحانه، اوعوا تعملوا كهؤلاء المشركين الذين أشركوا، لأن الله لن يغفر لهؤلاء إلا أن يدخلوا في دين الله ويوحدوا الله سبحانه. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. من يشرك لهذا المشرك، حال المشرك كإنسان يتحدف من السماء، هل ترجو نجاة لهذا الذي حدف من السماء؟ مستحيل أن ينجو. إنسان الطيور نزلت عليه انقضت مزعته الجوارح من النسور والبوم وغيرها، هل ترجو لهذا الإنسان أنه يعيش بعد ما تعمل فيها؟ كذلك الإنسان المشرك أهلك نفسه بشركه. لذلك المؤمن يحذر من الشرك ولا يستهين أبدا بأمر الشرك ولا إنه يقع فيه ولا حتى بالوسائل التي تؤدي إليه. نشوف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيحين في البخاري ومسلم، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، الله الذي يقول سبحانه، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. من أظلم؟ هذا استفهام إنكاري. الجواب فيه ما فيش حد أظلم من هذا، هذا أظلم الناس، ظلم نفسه وظلم غيره. ذهب يخلق خلقي بيقلدني، لا أحد يقدر أن يخلقه، ولكنه بيقلد، يصنع تماثيل ويصنع صور ثم تعبد من دون الله يوما من الأيام. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة نملة، فليخلق ذرة، فليخلق حبة، أو ليخلق شعير. إذا كانوا بيعرفوا يخلقوا حيعمل تماثيل، طب يخلق أقل الأشياء التي أوجدها الله عز وجل، حباية نبتة، فليخلق هذا الإنسان. لا يقدر إنسان أن يأخذ. الإنسان يأخذ ما آتاه الله سبحانه ويستعمله وينتظر فضل الله سبحانه وتعالى. الزارع بيعمل إيه الزارع؟ أفرأيتم ما تحرسون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هذا الحرس اللي في الأرض أنت خلقته؟ أنت جبت الحباية دي من عند نفسك؟ لا، الشجرة ربنا سبحانه وتعالى لا أوجدها، أنت أخذت منها البلحة، أخذت منها النوى، حطتها في الأرض، انتظرت الماء الذي يرسله الله من السماء، انتظرت من الله عز وجل أن ينبت ذلك، نبته الله سبحانه وتعالى. أنت بتراعي فقط، راعي الذي يخلقه والذي يزرعه والذي ينميه رب العالمين سبحانه. ولذلك يقول لكم ذلك حتى تتفكروا. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تزرعون، ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هنا كل شيء خلق الله سبحانه وتبارك. الإنسان يأخذ من خلق الله ليستفيد. يبقى لما يحذرك ما تقلدنيش، ما تتشبهش بي، ما تستكبرش عن الخلق، لأن الكبر صفتي أنا بس الذي أتكبر، لأني أنا الكامل. الله عز وجل كمل في كل شيء سبحانه. العباد كلنا ناقصون، يبقى ليس للناقص إنه يتشبه بالكامل سبحانه الذي له الكمال كله سبحانه تبارك وتعالى. فلما يجي الإنسان يتكبر يهدده الله عز وجل بالعذاب يوم القيامة وبالنار. كذلك الإنسان الذي يتشبه بالله سبحانه في الخلق، يقول في الحديث الآخر في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهون ويضاهئون معنى يتشبهون ويشبهون، يضاهئون بخلق الله. أيضا في الصحيحين، شوف كلها أحاديث في الصحيحين، في البخاري من أصح كتب السنة الصحيحان، البخاري من أصح كتب السنة في هذه الأحاديث، من حديث أبي هريرة، من حديث عائشة، من حديث ابن عباس وغيرهم، يقول كل مصور في النار. كل مصور، الإنسان الذي يتشبه بالله عز وجل في تصويره، قال في النار: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. يبقى الإنسان الذي يتشبه بالله سبحانه تبارك وتعالى في ذلك، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. أيضا لهما في الصحيحين يعني عن ابن عباس مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، هذا عذابه. يأتي يوم القيامة ويأمره الله عز وجل: أنت رسمت دي بإيدك، طيب صور انفخ فيها الروح، إذا نفخت الروح نطلعك من النار. لا يقدره. أنت صنعت هذا التمثال بيدك، انفخ فيه الروح، لا يقدره. أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي واسمه حيان بن حصين قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا بشيء، أمره افعل كذا وكذا. علي يقول لأبي الهياد: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. تمثالا كسره، صورة طمستها يعني شلت الوش منها بحيث إن ما تبدوش صورة، إن الصورة الوجه، إذا رسم الإنسان يدا رسم رجلا لا شيء، لكن الوجه هو أصل الروح وأصل الخلق. لا يكون إنسان إلا بوجه، ولا يكون حيوان إلا بوجه. قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولا قبر، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، أمره لعلي. كذلك علي رضي الله عنه يأمر أبا الهياج الأسدي بذلك: لا تدع، لا تترك صورة إلا طمستها، شيء مصور فيه الروح مرسوم، هذا اللي فيه. وإن اختلف العلماء في المصور بكاميرا، هل هو نفس له هذا الحكم ولا ليس له هذا الحكم، اختلف العلماء، لكن اتفقوا على المرسوم باليد، ما يرسم باليد من شيء فيه روح، هذا كأنه بيتشبه بالله، بيرسم الشيء، بيحضر هذا الشيء. طيب ليه اختلفوا في التصوير بالكاميرا؟ قالوا الكاميرا زي المراية، الإنسان بيقف قدام المراية بيلاقي صورته فيها، مش هو اللي صنع هذه الصورة، ولكن الله هو الذي طبعها عليها. قالوا فكذلك في التصوير بالكاميرا هو تثبيت الصورة التي جعلها الله عز وجل تخرج عليها، فاختلفوا في ذلك، لكن لم يختلفوا في التماثيل، ولم يختلفوا فيما رسم باليد في ذلك. ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قبر، القبر المشرف يعني عالي، القبر العالي. طيب والسبب إيه في ذلك؟ كانوا يعبدون غير الله سبحانه تبارك وتعالى، وكانوا يفتخرون بآبائهم، وكانوا يذهبون إلى القبور، ويمكن أحدهم يكون أبوه جوادا زي حاتم الطائي، ويجي ناس بعد كده يقول لك إن كان حاتم يطعمنا حيا وميتا. حاتم الطائي الكافر اللي مات على الكفر، قال هتعمنا ايه حصل ايه وهو ميت، رحنا عند قبره وقلنا يا حاتم كنت بتطعمنا، نمنا لقينا بعت لنا مش عارف جات لنا نوخ ودبحناه. أيب أين كأن الإنسان ممكن يخطر على باله ذلك، إن صاحب القبر عمل لي كذا، إن لم يخطر على باله ما للنساء الكتير اللي بتروح عند المقابر وعند سيدي فلان وسيدي فلان عشان ما تولدش، عشان تروح تتمسح بالقبر وتلف حولين القبر، وبعدين عايزة تولد بعد ذلك، ولا اللي رايح عايز ينجح في الامتحان وراح عند قبر فلان يا سيدي فلان يعمل كذا، واللي يروح يحط في صندوق النزور ورقة مكتوب فيها رسالة لصاحب القبر، واللي يروح عند الكعبة عند أبواب الكعبة ويربط فيها رباط إن هو ده في هذا المكان عشان باب الكعبة يعمل له مش عارف إيه. هذا كله من صور الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. لا تطلب إلا من الله، تنسى الله العظيم، وتطلب من مخلوق لا يملك لنفسه شيئا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، يقول للرجل اللي بيقول له ما شاء الله وشيء، قال جعلتني لله ندا، أنا ند لله عز وجل، تقول ما شاء الله وشيء، قل ما شاء الله وحده. لذلك الإنسان المؤمن يحذر من الشرك ولا يستهين أبدا بأمره، مش حاجة بسيطة وحاجة سهلة وما فيش، هذا كان زمان هذا الشيء اللي كان زمان يوجد الآن، وكان على بالنا أصلا أن يخرج ناس يعبدون الشيطان من دون الله ويصنعون حفلات لعبادة الشيطان من دون الله سبحانه، حتى وصلت هذه الحفلات في السعودية، في السعودية بلاد التوحيد يوجد فيها حفلات من هذا، باختلطهم بالأوروبيين وغيرهم، إذا بهم يقبضوا على ناس في بيوتهم عاملين حفلات للعري وحفلات لعبادة الشيطان من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا ما يديش الإنسان يقول لا كان زمان، مش زمان ولا شيء، في كل زمان الشيطان يوسوس للخلق حتى يتركوا عبادة الله سبحانه. الحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.